أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد. باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا عام لا خاص فيه، فهذا عام لا خاص فيه، في قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا عام ليس فيه خصوص. بعض علماء الكلام دخلوا في مسألة، ولكن أنا مش هشير لها حتى لا تدخل إليكم منها شبهة. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. نعم، خلق السماوات، سبع سماوات وسبع أرضين، يبقى خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض، دابة في الأرض، هذا دليل على أن هناك دواب تعيش في باطن الأرض. وقد يقصد أن في هنا بمعنى على، في بمعنى على، في بمعنى على، وهذا ما يسمى في اللغة بتبادل حروف الجر، بتبادل حروف الجر، إن حرف جر يأتي معنى حرف جر تاني. ففي هنا على المعنى الثاني بمعنى على، بمعنى على. ومنه قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولأصلبنكم في جذوع النخل، فالمقصود في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فلا يعقل ان فرعون هيقوم شائل النخلة كده ويقوم حاطط كل واحد في قلب النخلة وقافل النخلة وربط عليها، ده غير متصور. ولكن اللي حصل ان هو هيصلبهم على جذوع النخل. ومنه قوله تعالى: فسيحوا في الارض. فسيحوا في الارض اربعة اشهر. يعني فسيحوا؟ هل المقصود فسيحوا ان هم يحفرهم اناية قلب الارض وينزلوا فيها ويردموا على نفسهم؟ يبقى هنا فسيحوا فيه، لا، ولكن مقصود فسيحوا في الارض يعني فسيحوا على الارض، اي امشوا على الارض. فقوله تعالى: وما من دابة في الارض، اي وما من دابة على وجه الارض الا على الله رزقها. فهذا عام لا خاص فيه، يبقى ما من دابة تدب على الارض تعقل او لا تعقل الا رزقها على من؟ إلا رزقها على الله سبحان الله. يعني معنى ذلك إن الأرزاق مضمونة، الأرزاق مضمونة. والله يا إخوانا لو حدثكم بحكايات ضمان الأرزاق لتعجبتم تعجبا بالغا. يمكن كان رجل صياد، قصة صغيرة يعني حتى أزجي يعني شيئا منكم ثم بعد ذلك أعود. كان رجل صياد بيصطاد، وبعدين شد الصنارة بقوة فطلعت سمكة كبيرة جدا، ثقيلة جدا، فبينطرها راحت منطورة فوقعت جنب ديب، فالديب راح أكل. فتعجب هذا الصياد سبحان الله، يعني السمكة دي تتنطر وتنزل جنبه ازاي؟ فذهب إلى ديب فوجده أعمى، فوجده أعمى. فمن الذي يعني أرسل هذا الذئب ليجلس جنب الشاطئ؟ ومن الذي وفق هذا الصياد ليصطاد هذه السمكة الكبيرة وبعدين يشدها بقوة حتى تقع بجوار مين؟ بجوار الذئب. أمر عجيب. فمسائل الأرزاق لما تيجي تقرأها تجد أمر عجيب جدا جدا، تجد بالفعل أرزاق عجيبة، أرزاق عجيبة. أقول لك واحد فلان ده رجل مبارك ما يحطش رجله على حاجة إلا تخضر. يعني تخضر دي معناها رزق واسع، معناها رزق واسع. ومش بس تكون الناس رزقها واسع، كل الناس رزقها واسع، ولو ضيق على بعض الناس في الرزق فهذه حكمة من ربك لا يعلمها إلا هو. قال الشافعي: فكل شيء من سماء، كل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، الله خالق كل شيء. قال ابن سيدة: كل أبلغ صيغ العموم، كل أبلغ صيغ العموم، يعني أبلغ صيغة للعموم لفظة كل، أبلغ صيغ العموم لفظ كل. وانتوا احنا كنا بندرس اللغة، كنا بندرس برضك الفاظ الجمع او الفاظ العموم، كان يقول لك ايه كل وعم وقاطبة واجمعون وجميعا، ده الفاظ كنا بندرسها مش كده؟ نعم. وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال تعالى ما كان لأهل المدينة، يبقى لفظ العموم هنا ايه؟ لفظ عام على ظاهره ليس فيه خصوص، إذن فهذا عام لا خاص فيه. وقال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إيه الفرق بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها الله خالق إيه؟ كل شيء، إذا هي عامة وعلى عمومها. طيب أي بعدها خلق السماوات والأرض على عمومها، طبعا في هنا تكات صغير بس مش عايز أتكلم بها حتى لا أثير عندكم شيئا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبقى دي مسألة عموم ما ليس هناك فيه إيه؟ فيه خصوص. خلي بالك كأن الشافعي يريد أن يقول إذا ميز ذلك فميز ما بعد هذا، مفيش هنا خصوص. طيب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أهل المدينة منهم مين بقى؟ الرجال والنساء والأطفال، منهم الشيوخ، منهم الشباب، منهم القادر، منهم غير القادر، غير القادر كالمريض والأعمى وغير ذلك، دول كلهم أهل المدينة. يبقى قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومش بس ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، هل الخطاب المقصود به الناس كلها ولا المقصود بها القادر من هؤلاء؟ القادر من هؤلاء، يبقى يقصد من ذلك القادر من هؤلاء. طب احنا عرفنا القادر من هؤلاء ازاي؟ في النص قال الكلام ده ولا من خلال الحس وقرائن اخر؟ من خلال الحس وقرائن اخر. ايه المقصود بالحس؟ الحس المقصود بها المعارف المصاحبة للخطاب وليست من داخل الخطاب، معارف مصاحبة للخطاب وليست في داخل الخطاب. لما اقول لك ايه النار تحرق، يا ترى النار تحرق، عرفنا النار تحرق ديت في اللغة ولا عرفناها من برا اللغة؟ من برا اللغة مش كده؟ دي مسألة متعلقة بالحس، ان مرة كده ومرات كده جيت تمسك البراد وتنزل الشيء إذا راحت ايه؟ راحت ملسوعة، او مرة من مرات جيت تولع واخد بالك ازاي ما خدتش بالك، فالنار ديت لسعت مين؟ لسعت صباعك. او ايام زمان كنا بنذاكر على اللمضة السهاري كان بتلسع كتير، فعرفنا النار ايه؟ النار تحرق. النار ايه؟ النار تحرق. اذا معرفتك ان النار تحرق مش موجودة في اللغة ولكن موجودة ايه فين؟ برا اللغة، وعرفناها عن طريق الايه؟ الشعور باللمس، ما اللمس دي حاسة مش كده؟ طيب لما اقول لك الطعام حار، الطعام حار، حار شطة مولع نار، يا ترى عرفناها دي في اللغة ولا من طريق الحس؟ الحس، الحس اللي هو الايه؟ اللي هو حاسة التذوق باللسان. لما اقول هذا صوته غليظ، فغلظ الصوت معروفة في أصل اللغة ولا معروفة معرفة خارج اللغة؟ طب عرفناها إزاي؟ الحاسة، حاسة الإيه؟ السمع. طب في حاسة تانية اللي هي حاسة العقل، خد بالك غير الشم وما إلى ذلك، حاسة العقل. لما نقول زيد أكبر من عمرو، خد بالك وعمرو أكبر من خالد، إذن زيد أكبر منين؟ من خالد. طب عرفناها إزاي؟ بالعقل، واخد بالك ازاي؟ دي بيسمى برهان، بيسمى برهان عقلي، برهان ضروري. اذا دي مش موجوده في اللغه، ان زيد اكبر منين؟ من خالد، دي مش موجوده في اللغه ولا الجمله بتقول الكلام، ولكن عرفناه، عرفناه، واخد بالك ازاي؟ اذا في هناك معارف ممكن نطلعها من النص مش موجوده من النص، زي ايه؟ ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. طيب أهل المدينة ديت بتطلق على الكبير والصغير والشيخ والشاب والرجل والذكر والأنثى وما إلى ذلك. يبقى المقصود به مدينة ومن بقى القادرون، أي ما كان لأهل المدينة من القادرين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذا نوع من التقرير. الحس هو ما يدرك بالحواس ويدخل فيه أيضا دلالة العقل، وهي كلها معارف خارج النص، ملابسة للنص، معارف خارج النص، يعني ألفاظ اللغة لم تدل على ذلك، ولكن دل على ذلك إيه؟ هذه المعارف. لأن الصغير غير مكلف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد من كان صغيرا لم يشركه في القتال إلا ما كان من سمرة ابن جندب وإيه ورافع ابن خديج، فجزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمرة إني أسرع رافعا، وقالوا إن رافعا لإيه لرام، يعني الاثنين دول كانوا صغيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشركهم في القتال. ودي بقى الناس اللي بيقول لك حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصغار الأحداث، فلا يجوز إن إحنا نشرك الأحداث في أعمال حربية زي بيحصل في أدغال إفريقيا وفي أسيا، يعني الصغير يبقى عنده مثلا 10 سنين وشايل الإيه المدفع الرشاش وبيحارب. ديت المنظمات العالمية بيقول لك إن ده مخالف للإنسانية. إحنا عندنا من زمان النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده، شاف كده رافع بن خدي وسمرة بن جندب لم يبلغ، كان دون 16، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجحهم، فقالوا يا رسول الله إن رافعا لرام، يعني نشنج تمام، يعني حتى لو ما قاتلش بس يقعد كده وإيه وينشن تيجي معاه. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جيش بقى سمرة قال الحمد لله أنا رحت هوت عشان القاتل وهم مرضوش ياخدوني، بقى نرجع ما قالش الكلام ده. زي ما بعض الإخوة يقول لك إيه بركة يا جامع، قال كنت رايح عشان أعمل الدرس بقى قتل عمله أرجعني بقى، حرص على الخير. فقال سمرة يا رسول الله إني أسرع رافعا، يعني إذا جزت رافعا لرمايته فأجزني لقوتي وجلادتي. فأجازهما النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وهذا في معنى الآية قبله، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي. أطاق الجهاد أطاقه أي قدر عليه أو لم يطقه، ففي هذه الآية الخصوص والعموم. نريد أن نجنبكم الإشكال ده، بس هنقوله أمراء الله. المسألة هي إيه؟ في قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء، هل الله عز وجل شيء؟ هل الله عز وجل شيء؟ فكثير من العلماء قالوا هو شيء ولكنه ليس كالشيء، يعني ليس ككل شيء، كما أنه سميع ولكن سمعه ليس ككل سمع، إذن هو أيضا شيء ولكن ليس ككل شيء. وسدل على ذلك بقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وهذه مسألة فيها نزاع عريض. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كأنه يميل إلى أن الله تعالى شيء ولكن ليس ككل شيء، فالله خالق كل شيء، لكن هل إذا قلنا بأن الله شيء هو خالق لنفسه؟ لا. إذن أخرجنا الله تعالى من هذه الآية، لأن الله تعالى ليس بالمخلوق ولكنه الخالق. أنا أريد أن أجنبكم ذلك، ولكن كلمة الإمام الشافعي وهذا في معنى الآية قبلها كأنه يشير إلى أن هذه الآيات فيها نوع أيضا من الخصوص. طيب، قال تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الألف واللام إذا اقترنت بالألفاظ فلها عدة أحوال. الألف واللام إما أن تدل على العموم وإما أن تدل على الخصوص، إما أن تدل على العموم وإما أن تدل على الخصوص. إذا دلت على الخصوص فهذه تسمى الألف واللام العهدية، والمقصود بالعهد أي المعلومة المعروفة. ومنه قوله سبحانه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول ألف لام راء سين واو لام، فعصى فرعون رسولا، إذا كلمة الرسول ألف لام زائد كلمة رسول. طيب الألف واللام دي المقصود بها مين بقى؟ الرسول المقصود به مين هنا؟ هو موسى بدلالة فرعون. فمن الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ هو مين؟ موسى. يبقى تعاصى فرعون موسى. يبقى الألف واللام دي تسمى الألف واللام الإيه؟ العهدية. العهدية زي مثلا ماشي في الطريق قابلني رجل ردني جزني إلام، فلما دخلت الكلية قابلت الرجل. قابلت مين؟ الرجل. يبقى الرجل دي له مين بقى؟ اللي هو ضربني. يبقى الرجل المعروف اللي هو إيه؟ ضربني. يبقى الألف واللام دي تسمى الألف واللام الإيه؟ العهدية. إذن هي للخصوص. طيب الألف واللام الثانية للعموم. العموم تنقسم إلى قسمين، الأولى للاستغراق، للاستغراق، الثانية للجنس. يبقى الألف واللام للاستغراق والألف واللام للجنس. طيب العموم الموجود في الاستغراق بيسمى عمول كلي أو شمولي، والعموم الموجود في الألف واللام الجنسية يسمى عموم بدلي. ما معنى هذا الكلام؟ شرح. العموم بمعناه أن تعم الكلمة أجزاءها أو أفرادها. أن تعم الكلمة أجزاءها أو أفرادها. أجزاءها البيت، لما كلمة البيت فيها أجزاء، البيت ده عبارة عن صالة، أوض نوم، مطبخ، حمام، بلكونات، شده. البيت ده فيه مثلا أثاثات، في كذا. يبقى الأجزاء دي كلها مجموعها يسمى إيه؟ بيت. يبقى البيت بيشتمل على إيه؟ على أجزاء. طيب والكلمة تشتمل على أفرادها زي إيه مثلا؟ لما نقول كلمة أبرار، أبرار ممكن صغير، ممكن كبير، ممكن شاب، ممكن شيخ، ممكن رجل، ممكن أنثى. يبقى دولت أجزاء الأبرار ولا أفراد الأبرار؟ أفراد الأبرار. يبقى الكلمة تدل على أجزائها أو بتشمل أجزاء، أو الكلمة تشمل إيه؟ أفرادها. انتبه معي عشان فرحتكم في أول المجلس واتبسطتم وضحكتم وفرفشتم، برضه خدوا حتة كده. يبقى الكلمة بتشمل أجزائها أو تشمل إيه؟ أفراد. يبقى ده هو الإيه؟ لفظ العام. العموم الاستغراقي أن تشمل أو أن يشمل اللفظ جميع أجزائه أو أفراده دفعة واحدة بلا حصر. أن يشمل اللفظ جميع أفراده أو أجزائه دفعة واحدة بلا حصر، دي يسمى عموم إيه؟ شمولي كلي، بحيث لا يتخلف جزء ولا يخرج فرد. لا يتخلف جزء ولا يخرج إيه؟ فرد. مثل لما أقول في اللغة عمهم المطر، إحنا طالعين كده مثلا كلنا كده وماشيين، وإحنا ماشيين في شارع جهان راح ننزل مطر، يا ترى المطر هينزل على زيد ويترك عمر، ولا ينزل على زيد وعمر وعبد ومحمود ومحمد وعلي وكذا؟ ينزل على الكل. هينزل على إيه؟ على الكل. إذن عمه المطر إيه؟ أي شملهم، أي شملهم، فلم يخرج منهم إيه؟ أحد، كلهم شملهم. وألفاظ العموم الشمولي زي كل وعمة وقاطبة والأسماء الموصولة وأدوات الشرط وأسماء الاستفهام، كل ذلك يسمى إيه؟ يسمى أو ألفاظ تدل على العموم الشمولي، العموم الكلي. يبقى الألف واللام أحيانا تدل على العموم الاستغراقي، العموم الشمولي الكلي. لما نقول إن الأبرار لفي نعيم، يا ترى الأبرار دولت معينين يعني، ولا كل من اتصف بالبر فإنه يدخل الجنة؟ يبقى سواء كان أبيضا، كان أسودا، أحمرا، كان عبدا، سيدا، شريفا، وضيعا، ذكرا، أنثى، شابا، شيخا، صغيرا، كبيرا، عربيا، أعجميا، كله يدخل إيه؟ الجنة. إذا اللفظ ده هو إن الأبرار، الألف واللام دي تسمى إيه؟ الألف واللام الاستغراقية، بتشمل كل الأفراد بقى. طيب نضرب بقى مثال على الألف واللام الجنسية. ما المقصود بالجنسية؟ التي تشمل البعض ويخرج منها البعض، وسميت بدلية لأن المطلوب هو الواحد الشائع في جنسه. سميت بدلية لأن المطلوب فيها إذا طلب فواحد شائع في جنس دون معين. زي إيه مثلا؟ لما نقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة لو قلنا إن إن تذبح، إن تذبح البقرة أحبك الله عز وجل، إن تذبح البقرة أحبك الله عز وجل. نحن دلوقتي مقبلين على النحر، فقلت لك إن تذبح البقرة يحبك الله عز وجل، فالمقصود ببقرة الواحد من جنس البقر. يعني إن أتوا ببقرة سوداء حمراء صفراء رقشاء، بقرة حتى إن شاء الله لو كانت عورة، إن شاء الله أي بقرة لو ذبحوها لأجزائهم ذلك. إذا بقرة ديت إيه؟ واحدة شائعة فين؟ في جنسها، غير معينة، غير معينة. طيب لو حصل فيه هناك ألف واللام في لفظ، في لفظ مثل ذلك، فالألف واللام يسمون إيه؟ ألف ولام جنسية. طيب مثالها لما نقول إيه؟ المرأة أضعف من الرجل، المرأة أضعف من الرجل، يا ترى ألف واللام ديت بتشمل كل أفراد الجنس ولا بعض أفراد الجنس؟ بعض أفراد الجنس. ليه؟ ممكن تجد رجل ضعيف، ممكن تجد امرأة قوية تشتغل حديد وبتلعب ملاكمة، وطيب كند وكن غفومة إلى ذلك، وراجل غلبان مسكين لو رنته بنية هتنيم على ظهره. مش ممكن تجد نساء كده؟ يعني النساء اللي هم اللي بيضرب تدريب خاص في عصابات الإيتا وإيطاليا والصقلية والناس دي كلها اللي مافيا وما إلى ذلك، النساء بتوع المافيا الواحدة من دولت مدربة تدريب ولا القوات الخاصة، يعني ممكن تتسلق حبال، وممكن تقفز من أماكن عالية جدا، ممكن تنط من مكان عالي على عربية مسرعة بتجري تنط فيها، ممكن مثلا أن هي تشتبك بسلاح أبيض وغير أبيض وكله، كل أنواع الأسلحة تضرب عليها، تقود كل أنواع المركبات من أول عجلة لغاية طيارة لغاية صاروخ، إمكانيات نفسية جبارة لا تظهر عليه أي علامات، حاجات خيالية. إحنا بيقرأ في قصص العصابات ديت والحد يقرأ فيها برضك بشعر النزيات حاجة فظيعة، اضربوا فين ومين اضربهم، بخلاف بقى النفوذ المالي الخطير. طب واحدة من عصابة المافيا دي لو نزلت المنصور ودخلت على هنا في عباد الرحمن هتكسحنا، هتدمنا العفو. يعني احنا هنا نقول المرأة أضعف من الرجل ينفع هنا؟ لا، ممكن نجد ان بعض النساء أقوى من بعض الايه؟ من بعض الرجال، صح ولا لا؟ إذا الألف واللام ديت للعموم الاستغراقي لا، لا يبقى دي لهم الايه؟ الجنسي. ماشي يا اخواني، واضحة دي كويس ولا؟ طيب في قول الله عز وجل والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، أخرجنا من هذه القرية، الألف ولم هنا يا ترى؟ ألف ولم هنا إيه؟ ألف ولم هنا للعهد، المقصود بالقرية هنا هي مكة، أخرجنا من هذه القرية أي من مكة، الظالم أهلها، الظالم أهلها. في البخاري في حديث عبد الله بن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة، كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تقول الله، وعبد الله بن عباس كان صحابي في مكة وشعر بالاستضعاف وكده، الجواب أن عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام والعبد الله بن عباس كم سنة؟ ها؟ كان فوق 10 سنوات، كان عنده بالضبط 13 سنة. إذن يمكن يكون مثلا سنه في مكة، كان مولود في مكة، إذا عبد الله بن عباس يقينا كان مولودا في مكة، وطالما ولد في مكة أخذ بالك ستجري عليه هذه الأحكام، بتجري عليه هذه الإيه؟ هذه الأحكام. يعني لو عيل صغير مثلا ابن وزير بنقول إيه؟ الواد ده غلبان ولا متريش؟ إن واحد متريش تريش كده. طب لو واحد مثلا مولود في صفيح في عشا صفيح نقول إيه؟ واد غلبان مسكين. قال لا، يبقى الواد أخذ إيه؟ أخذ حكم أهله، أخذ حكم إيه؟ حكم أهله. يبقى كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة، والحديث في البخاري. يبقى هذه الألف واللام في القرية قد تحمل على ماذا؟ على العهد. وهكذا قول الله حتى إذا أتيا أهل قرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هل المقصود أنهم استطعموا كل أهل البلد؟ جابوا ميكروفون يا أهل المنصورة إحنا ناس غرب من المنصورة أكلونا وإقرونا كل الناس كلها؟ لا، ولكن هذا كان إيه؟ لبعض الناس. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، ففي معناهما حتى إذا أتيا أهل قرية إذن هم لم يستطعما كل أهل البلد، وأيضا لم يستطعما كل القرى. طيب نعم، فهي في معناهما أي في معاني الآيات، في معاني الآيتين قبلهما لما كان الأهل المدينة والمستضعفين من الرجال، مش دول الآيتين؟ يبقى هذه الآية حتى إذا أتيا أهل قرية في معنى هاتين الآيتين، يعني اللفظ لا يحمل على إيه؟ على العموم، وإن فهم فيه عام لكن ليس هذا هو العام، ولكن فيه إيه؟ فيه خصوص. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، ففي معنى هما أي في معنى هاتين الآيتين. وفيها اللي حتى إذا أتى أهل قرية، وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل قرية لم يكن ظالما برضه، مش يبقى الظالم أهلها مكة، هل كل فئة كانوا ظالمين؟ يعني الخصوص هنا خصوص بالنسبة للمكان وبالنسبة لمين؟ لساكن المكان. لفتة جميلة جدا من الإمام الشافعي، إن الخصوص هنا متعلق بالمكان ومتعلق بمين؟ بساكن المكان. فالقرية لا تشمل كل قرية ولكنها قرية مخصوصة، إذن هنا خصوص مكان. والظالم أهلها ليس المقصود بأن كل أهلها ظالمين، ولكن بعض أهلها إيه؟ ظالمين، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكة، مش كده؟ والصحابة كانوا موجودين في مكة، فهل هم من جملة الظالمين؟ لا. إذن هذا خصوص إيه؟ متعلق بسكان القرية، كما أن هناك خصوصا آخر متعلق بخصوص المكان. وفي القرية الظالم أهلها، وطبعا كلمة القرية الظالم أهلها رد على بعض اللغويين الذين يخطئون مثل ذلك، يقول لك ما ينفعش كلمتين وراء بعض يجوا معرفتين، الأولية تنكر والثانية إيه؟ تعرف. فينفعش مثلا القرية الظالم أهلها، لكن تقول إيه؟ قرية الظالم أهلها مثلا، أخبر لك إزاي؟ فطبعا أو نحو من ذلك، فده رد كبير، أو القرية الظالم أهلها، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها مكثورين. مكثورين يعني إيه؟ يعني المشركين بكثروهم، يعني المشركين كانوا أكثر منهم وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضيعها. من ذلك صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث له مورد، هذا الحديث له مورد أي له سبب ورد فيه. يا إخواني مورد الحديث كأسباب النزول، احنا عندنا في القرآن يقول لك وسبب نزول هذه الآية، في الحديث نقول لك ايه؟ مورد هذا الحديث، يعني السياق الذي ذكر فيه هذا الحديث. ودائما السياق يبين دلالة اللفظ المسوق في هذا السياق. قلت لكم قبل ذلك هذا القصة ان شاء الله اقولها كم مرة، واقول لكم كم مرة ثالثة، ان احد الاخوة لقيته بيكثر من شراء النعال، تري جزمتين برقبة، جزمتين كشف، جزمتين برباط، صندلين، شبشوبين. لا، فسألته يعني حالك رقيقة ولكن ما هذا الإكثار والإسراف؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام ممتعنا. تعجبت جدا، قلت الله، سوى سعادة أرباب محلات الجزم، انت لو عرفوا المسألة دي تقوم جايبين ده ومحطين برواز ومعلقينه. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال، دي بصراحة ممكن تعمل لهم طفرة كبيرة جدا. طب بس فرباني هذا الأمر، حد صحيح؟ ألا حد صحيح؟ لا إله إلا الله يا رب. طب الناس الغلابة يعملهم إيه؟ كده هيخالف السنة بقى. فالمهم وفقني الله عز وجل ورأيت سياق هذا الحديث، سياق هذا الحديث إنهم كانوا في غزاة، وكان الصحابة بيلبسوا التخاخين. السخاخين ديت يعني ايه؟ يعني زي الاقمشه كده بيلبسوها في رجليهم. فكان بيمشي في الصحراء الحر والبرد والصخر والطوب وما الى ذلك، فكانت اقدامهم تمزق، الصحابه رجلهم تتقطع يسيل منها الدم. حتى احنا عارفين القصه او غزوه اسمها ذات الايه؟ ذات رقاع. يعني ايه ذات رقاع ديت؟ كانوا ماشيين فقطعت نعالهم فعمدوا الى الرقاع فرقعوا بها ارجلهم فكانت تمزق ويسير منها الدم. طيب الراجل راكب الفرس، يبقى الفرس بيقيه هو شر ايه؟ شر الصخر والحر وما الى ذلك. طب انا لو لبست جزمه، الجزمه تعمل ايه؟ تبقى بالضبط زي الراكب، يعني تقي الرجل من بأس الارض كما تقي الدبه حاملها، ماشي ولا لا؟ ولذلك في المعارك الحربيه بيصرفهم للعسكري بياد احتياط، يعني لو يكون في حرب بيصرفوا له جش رباط زياده ويصرفوا له بياد، يعني المخله الشده اللي شايلها فوق كتفه فيها الزمزم بتاعه الميه وفيها السلاح بتاعه وفيها السلاح الشخصي وفيها المقص وفيها الايه الحاجات كلها، ومنها برضك ايه جوزين شرابات، واخد بالك، وبياد زياده. ليه؟ لان بطول المده اشارات ممكن تعفن، وبطول الجري ممكن البياد تتقطع، ممكن النحل بتاعها يتخلع يطير او يتنحل، فلابد يكون مع ايه؟ يكون معاه واحد احتياطي. يبقى هنا المعنى الصحيح، يبقى ده مش على اطلاق، يبقى كثير من قال ده مش على اطلاق. يبقى معرفه مورد الحديث مهم جدا في معرفه الحديث وفهم الحديث. طيب ليس من البر الصيام في سفر، اول ما نفهم هذا الحديث يبقى اقول لك اه خلاص، يبقى الصيام في السفر اثم ومعصيه، مش كده؟ يفهم من ذلك ان الصيام في السفر اثم ومعصيه، وليس هذا مقصودا. اللي حصل يا اخواني ان مورد هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في سفر، ودي مهم جدا ان احنا نعرف موارد الحديث. ما تقولش ان اهم حاجه اجيب لك النص، لا، اهم حاجه اقول للنص في المورد بتاعه. كان صلى الله عليه وسلم في سفر فوجد القوم يزدحمون على رجل، الناس كلها متزحمه على رجل، فسال ما بال الرجل؟ قالوا انه صائم، انه صائم. طبعا في سفر، دنيا حر وصحراء، ورجل صايم، فرجل يولع من طول، فالناس اتلمت حواليه لا يقدر على الصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر لمن لم يقدر على الصيام الصوم في السفر. إذن هذا الحديث في هذا المورد موجه ليس إلى العموم، ولكن إلى من؟ إلى من لا يقدر على ماذا؟ على الصوم. إذن من لم يقدر على الصوم فصومه في السفر إثم، ومن قدر على الصوم كان صومه جائزا ومحمودا. وفي الحديث الآخر كنا نسافر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا من يفطر ومنا من يصوم. إذا هذا يدل على هذا. نكتفي بذلك يا إخوان إن شاء الله. النهاردة يوم إيه يا إخوان؟ 24/12، سبحان الله، الموافق بقى 12 ذي القعدة.